بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التمييز للإمام مسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر اسم الإمام مسلم بأنه صاحب صحيح مسلم، ويقترن مع الإمام البخاري صاحب صحيح البخاري، وهو تلميذه على التحقيق. قال الخطيب البغدادي: إنما قفى مسلم طريق البخاري فنظر في علمه وحذى حذوه ولازمه وأدام الاختلاف إليه. وهكذا ذاع اسم الإمامين الجليلين بأنهما صاحبا الحديث الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن كتابيهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وقد تلقت الأمة هذا بالقبول. ترجم للإمام مسلم كثير من أصحاب كتب التراجم من هؤلاء النووي الذي شرح صحيح مسلم، فقال: هو الإمام مسلم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري نسبا النيسابور وطنا، وهو أحد أعلام أئمة الحديث النبوي وكبار المبرزين فيه، ومن أهل الحفظ والإتقان والرحالي في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والمعرفة، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. ولد الإمام مسلم سنة 400 وتوفي سنة 61 و200 للهجرة، أي عاش قرابة 67 سنة. وكتاب التمييز للإمام مسلم هو أحد كتبه، لأنه رحمه الله تعالى صنف كتبا كثيرة في طليعتها كتابه الصحيح، ومنها كتاب المسند الكبير على أسماء الرجال، وكتاب الجامع الكبير على الأبواب، وكتاب العلل، وكتاب أوهام المحدثين، وكتاب من ليس له إلا راو واحد، وكتاب طبقات التابعين، وكتاب المخضرمين، وغير ذلك من المصنفات. ولم يصل إلينا إلا القليل من كتبه، منها كتاب الأسماء والكنى، وهو مخطوط، توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة شهيد علي بإسطنبول، ونسخة أخرى في دار الكتب الظاهرية، ونسخة في مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية. ثانيا كتاب رجال عروة ابن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم، وتوجد نسخة مخطوطة منه بدار الكتب الظاهرية، وعليها سماع الخطيب البغدادي. وله كتاب التمييز، وهو كتاب مخطوط، وقد توصل إليه أحد علماء الحديث المعاصرين، حيث قام بدراسة هذه المخطوطة وتحقيقها وضبطها، وهو الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الأستاذ بكلية التربية بجامعة الملك سعود. افتتح الإمام مسلم رحمه الله كتابه هذا بقوله: أما بعد، فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح، وفلان يخطئ في روايته في حديث كذا، والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله، ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرس بما لا علم له به، ومدعى لعلم الغيب لا يوصل إليه. واعلم وفقنا الله وإياك أنه لولا كثرة جهلة العوام مستنكري الحق لما بان فضل عالم على جاهل. ثم سرد الإمام مسلم القضايا التي تعرض لها في كتابه التمييز. من هذه المقدمة التي قدم بها الإمام مسلم لكتابه التمييز تتبين أن موضوع هذا الكتاب يتناول بعض الجوانب من مصطلح الحديث، أو من علوم الحديث النبوي، أو علم الجرح والتعديل الذي يتعلق برواة الحديث والحكم عليهم بقبول رواياتهم أو ردها. وسأمثل لك ببعض الأمثلة التي تقرب الموضوع وتبين هدف الإمام مسلم من تصنيفه لكتاب التمييز. فبعد المقدمة جاء باب في التوقي في حمل الحديث وأدائه والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان. فذكر الإمام مسلم بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا تتبين مقدار الدقة في نقل الحديث وأدائه والتحفظ فيه من الزيادة والنقصان أو التقديم والتأخير. ثم يحدثك الإمام مسلم رحمه الله عن الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها والأخبار المنقولة على الوهم في المتن دون الإسناد أو في الإسناد والمتن جميعا، والأخبار التي رويت على الغلط والتصحيف. ثم يتعرض الإمام مسلم إلى خبر واهن تدفعه الأخبار الصحاح، من هذا مثلا ما روي عن أهل العدالة والضبط بسندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وذكر الإمام مسلم الخبر الواهي بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها تعدل ربع القرآن. ورد الإمام مسلم هذه الرواية الأخيرة لأنه خبر واهن. وهكذا يستمر الإمام مسلم في كتابه التمييز في عرض صور من نقد وبيان الخطأ إلى جانب بيان الصحيح الثابت. ونظرا لأن كتاب التمييز هذا موضوعه نقد الروايات في المتن والسند، لذلك فقد تحدث المحقق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عن قضية النقد عند المحدثين مع بيان دوافعه ونشأته، فذكر أن النقد عند المحدثين يعني تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والحكم على الرواة توثيقا وتجريحا، لذلك شمر العلماء عن سواعدهم واحتملوا في سبيله كل عناء ومشقة، وهم راضون بذلك ليميزوا الخبيث من الطيب والحديث المقبول من الحديث المردود. ثم يبين الدكتور الأعظمي متى بدأ النقد، ثم يضرب لك أمثلة تبين توثيق الصحابة ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينتقل هذا النقد والبحث والتنقيب والتدقيق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الحديث الذين انتشروا في المدينة والعراق وغيرهما من الأقطار الإسلامية. ثم تطور النقد عند المحدثين ليصبح لهم منهج فيه متميز، حيث أخذ المحدثون ينظرون في نقدهم للحديث من زاويتين أساسيتين: الأولى شخصية حامل الحديث ومستواه الخلقي، الثانية صحة ما روى من العلم ومدى ضبطه. والشرط الأساسي في تقبل المستوى الخلقي لدى الناقد هو أن يكون الراوي عدلا، ومقتضاه في لغة المحدثين المتقدمين كما عبر عنهم ابن المبارك أن يتمتع الراوي بخمس خصال: يشهد الجماعة، لا يشرب الخمرة، ولا يكذب، ولا يكون في عقله شيء، ولا يكون في دينه شيء يؤدي إلى رد الحديث الذي رواه. والعدالة في تعبير المتأخرين أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فإن اختلت العدالة لم تقبل الرواية، لأنهم ما كانوا يقبلون شيئا إلا من يد نظيفة. أما طريقة معرفة العدالة فتتوقف في الأعم الأغلب على شهادة المعاصرين من العلماء الأبرار، ثم بالاستعانة بالتواريخ. لذلك قال الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. أما منهج المحدثين في نقدهم للحديث المروي ومدى صحته فهو منهج متشعب متطور يلجؤون فيه إلى طرق علمية شتى. وخلاصة القول إن المقارنة بين الروايات المختلفة لمعرفة الحديث الصحيح وتمييز الصواب من الخطأ ونقد الرجال وإنزالهم في منازلهم الطبيعية بدأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وترعرعت وتفرعت واستعملت من قبل كافة المحدثين النقاد حتى أصبحت منهجهم العلمي في كافة الأقطار والأزمان. وكما أن منهج المقارنة توسع كثيرا بمرور الزمن، كذلك تنوعت عملية المقارنة واتخذت أشكالا عدة. إن كتاب التمييز للإمام مسلم يوضح لنا دقة المنهج الذي استخدمه المحدثون للوصول إلى الحديث الصحيح المقبول والحديث غير الصحيح المردود. وشكر الله للدكتور محمد مصطفى الأعظمي الذي قام بتحقيق ونشر كتاب التمييز لتوضيح منهج المحدثين في نقد الأحاديث النبوية، وهو علم أرجو الله تعالى أن يهيئ له من يقوم بمتابعة عمل المحدثين السابقين، حرصا على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمة للسنة المطهرة لبيانها ونشرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.